رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. الآن إن شاء الله تعالى نشرع بالكلام على الحديث الرابع من الأربعين النووية. الحديث الرابع، هذا الحديث روي عن الإمام أحمد بن حنبل وعن الإمام المجتهد إسحاق بن راهويه رحمهما الله أنه من أهم الأصول. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هاجر الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل بيعة الرضوان، وصلى إلى القبلتين، وكان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب وسادته، وصاحب طهوره صلى الله وصاحب طهوره صلى الله عليه وسلم في السفر، وكانت وفاته سنة 32. نعم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. الصادق في قوله وفعله وحاله، وهو الصادق المصدوق. المصدوق الذي لا يأتيه إلا الصدق، يعني المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. نعم. إن أحدكم جمع بين الصادق والمصدوق للتأكيد. نعم. إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه أي تضم وتحرز مادة خلقه، هذا معنى يجمع خلقه، تضم وتحرز مادة خلقه. مادة خلقه أي ما يخلق منه، أي بعدما يكون نطفة، ما في رحم المرأة نطفة، يتفرق هذا المني في كل بدنها ثم يعود فيجتمع في الرحم، ويكون ذلك في مدة 40 يوما. ثم يكون علقة، دما يعلق بالرحم يسمى علقة. نعم. مثل ذلك، أي 40 يوما. ثم يكون مضغة مثل ذلك، بعد ذلك يكون قطعة لحم بقدر اللقمة التي تمضغ، يكون مثل ذلك أي 40 يوما كذلك. ثم يرسل الملك عند انتهاء 40 يوما، يعني بعد مضي 120 يوما، بعد مضي 120 يوما، يرسل الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالرحم، فينفخ فيه الروح، ينفخ بأمر الله في هذا البدن، في هذا الجسد، في قطعة اللحم هذه الروح، فيصير عند ذلك حيا بعدما يتشكل، بعدما يظهر فيه خلقة آدمي، عند ذلك تنفخ الروح بعد مضي 120 يوما. ومن هذا تظهر الحكمة في كون عدة المرأة المتوفاة 4 أشهر و10 أيام. نعم. ويؤمر بأربع كلمات، أي بكتابة 4 أحكام، 4 كلمات، 4 قضايا، يعني لأن القضية الواحدة يقال لها كلمة. نعم. وتكون الكتابة بين عينيه، جاء في رواية البزار أنها تكون بين عينيه، أي على جبهته كما هو مشهور بين عامة الناس ومعروف. نعم. بكتب رزقه، يؤمر الملك أن يكتب ما ينتفع به هذا الإنسان من طعام وشراب ولباس وغير ذلك، سواء كان ذلك حلالا أو حراما، فيكتب ذلك كله. وأجله، يكتب أجله أي مدة عمره، قصيرا كان أو طويلا. وعمله، ما سيفعله، صالحا كان أو طالحا. وشقي أو سعيد، هل يكون في الآخرة شقيا؟ يكتب أنه شقي أي يختم له على الضلالة، أو يكتب أنه سعيد أي يختم له على الإيمان. امضي. فوالذي لا إله غيره، وهذه الكتابة لم يذكر في هذه الرواية أنها تكون قبل النفخ أو بعد النفخ، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن العطف بالواو، أليس قال ويؤمر بأربع كلمات؟ يحتمل أن يكون هذا الأمر بعد نفخ الروح، ويحتمل أن يكون قبل نفخ الروح. نعم، امضي. فوالذي لا إله غيره، هذه الفاء يقال لها الفصيحة، يعني التي تبين السبب، يعني لأن الشقاوة والسعادة مكتوبان، فوالذي لا إله غيره إلى آخره. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله بالقسم لتأكد أمر القضاء، نعم، لتأكيد أمر الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل شيء يحصل بقضاء الله وقدره. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يكون بحسب الظاهر قريبا جدا من الجنة، كأنه اقترب منها، ليس بينه وبينها إلا قدر ذراع يدوية. فيسبق عليه الكتاب، يغلب عليه الكتاب أي يغلب عليه حكم الكتاب، يسبق عليه الكتاب أي يغلب عليه حكم الكتاب. ولا الليل سابق النهار أي لا يغلب الليل النهار، وإلا فليلة اليوم قبل نهاره، لكن معناه لا يغلب. وهنا أيضا يسبق عليه الكتاب معناه يغلب عليه حكم الكتاب، لأن الله كتب له غير السعادة يتغير حاله. نعم. فيعمل بعمل كتاب أهل النار، كتاب الشقاوة الذي كتب له وهو في بطن أمه، حكم هذا الكتاب يغلب عليه. نعم. فيعمل بعمل أهل النار، يعمل في ذلك الوقت وهو في تلك الحالة بعمل أهل النار، على حسب ما سبق في علم الله تعالى الأزلي. فيدخلها أي يموت على ذلك ويدخل النار في الآخرة. وإنما قلنا بحسب ما يظهر للناس، أليس قلنا يعمل بعمل أهل الجنة بحسب ما يظهر للناس؟ معناه بحسب الظاهر تكون أعماله أعمال أهل الجنة، لكن في الحقيقة يكون في عمله شيء يفسده لا يجعله مقبولا، مثلا يكون فيه دخله شيء من المبطلات، يكون عمله بنية غير صحيحة، مراءة للناس أو طلبا للسمعة أو ما شابه ذلك. وذلك لأن، وهذا يدل عليه بعض الروايات التي وردت في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الذي يعمل الطاعات، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، وتكون أعماله مقبولة على الحقيقة، هذا يصير حبيب الرحمن، فلا ينقلب بعد ذلك عدوا لله. هذا يكون داخلا تحت الحديث الذي جاء فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. هذا ومن كان حاله على هذا لا ينقلب بعد ذلك عدوا لله عز وجل. لذلك قلنا هذا الحال حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع، أي بحسب ما يظهر للناس، يظهر للناس أن عمله عمل أهل الجنة، وفي الحقيقة ليس كذلك. في الحقيقة عمله دخل فيه ما لا يجعله مقبولا عند الله تعالى. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق. يعني بحسب الظاهر كأنه ما بقي بينه وبين النار إلا ذراع، عمله كعمل أهل الشقاوة. نعم. فيسبق عليه الكتاب، أي يغلب عليه كتاب السعادة، حكم كتاب السعادة الذي كتبه له الملك وهو في بطن أمه يغلب. فيعمل بعمل أهل الجنة، يتوب ويحسن حاله ويموت على حال حسنة، فيدخلها، يدخل الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. من نظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم يقول يكون من حطب جهنم. هذا الرجل عمر بن الخطاب كان يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نظر إلى حاله هذه يقول هذا يكون حطب جهنم، لكن سبق في علم الله أنه يسلم وأنه يكون أفضل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه يكون رأس أهل الكشف في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، عمر رضوان الله تعالى عليه. الذي ينظر إلى حاله قبل أن يسلم يظنه من أهل النار، لكن سبق له في علم الله أنه من أهل السعادة، فحصل كما علم ربنا عز وجل. كذلك مما يدل على هذا ذلك الرجل الذي ذهب مع قومه ليقاتل، مع قومه المسلمين ليقاتل أعداءهم من باب العصبية القبلية، قبل القتال تغير قلبه فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، أي لأن الإسلام كان محا كل ذنب عمله قبل ذلك، ثم مات شهيدا فنال تلك الدرجة العالية. فالعبرة بالختام، العبرة بالخواتيم. وأيضا الإنسان فيما يظهر للناس قد يكون على حال حسنة، لكن سبق في علم الله أنه يموت على حال غير حسنة، فيختم له على هذه الحال. وذلك كما روي عن شيبان الراعي أنه كان في الحج فوجد رجلا متعلقا بأستار الكعبة يدعو الله ويقول اللهم توفني على الإيمان، اللهم توفني على الإيمان، اللهم توفني على الإيمان، لا يقول إلا ذلك. وكذلك الإنسان قد يكون حاله بحسب الظاهر حال أهل الفضل والإيمان والتقوى، بحسب الظاهر، فالذي ينظر إلى ظاهر حاله يظن أنه من أهل الجنة، ثم قبل موته بقليل يحصل منه ما ينافي ذلك فيموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. وذلك لأن الله تبارك وتعالى شاء له ذلك في الأزل، علم ذلك في الأزل وشاءه. ويكون في الحقيقة هذا الرجل قد دخل عمله شيء يجعله غير مقبول، عنده أشياء تجعله ليس مقبولا عند الله، ليس من أهل الصلاح والتقوى عند الله تبارك وتعالى. وذلك كما حكي عن شيبان الراعي أنه كان في الحج فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة يدعو الله ويقول: اللهم توفني على الإيمان، لا يدعو إلا بذلك، يكرر هذا الدعاء يكرر هذا الدعاء. فقال له: يا عبد الله، لو دعوت بغير ذلك أيضا، يعني هذا المكان يرجى استجابة الدعاء فيه، فلو دعوت بأمور أخرى من الخير. فقال له: نحن ثلاثة إخوة، كنا ثلاثة إخوة، أذن الأكبر من بيننا لله تعالى من غير أجرة 40 سنة، ثم عندما اقترب موته قال: ائتوني بالمصحف. ظننا أنه يريد أن يتبرك به، جئناه بالمصحف فقال: اشهدوا أني بريء من هذا والعياذ بالله، فمات على الكفر. قال: ثم أذن أخي الأوسط 17 سنة لله تعالى، ثم عندما اقترب الموت حضره الموت فعل كما فعل أخوه الذي سبقه، فأنا أخشى أن ينقلب حالي، لذلك أدعو بهذا الدعاء لا أدعو بغيره. فقال له: هل كان لأخويك ذنب يداومان عليه؟ قال: نعم، كانا يتتبعان عورات المسلمين، يعني كانا يفتشان ماذا يوجد عند فلان من العيوب، ماذا يوجد عند هذا من العيوب، ماذا يوجد عند هذا من العيوب، يبحثان عن عيوب الناس ويخرجانها. فقال له: هذا من شؤم المعصية، فلا تعصي الله طرفة عين. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وفي بعض رواياته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، خيرها وشرها، حلوها ومرها، ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى فيما قدر، لأن كل شيء ملك له عز وجل، فهو يفعل في ملكه ما يشاء. يدي هذه لست أنا مالكها، رجلي لست أنا مالكها، قلبي لست أنا مالكه، رأسي لست أنا مالكه، كل شيء في هذا العالم ملك لله تبارك وتعالى، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يقال له لما فعلت وكيف تفعل، ولا يعترض عليه، هو يسأل غيره وهو لا يسأل، كما قال سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأننا نحن مأمورون منهيون، إذا فعلنا ما نهينا عنه وقعنا في الظلم، والله تبارك وتعالى ليس له آمر ولا ناه، فلا يتصور الظلم في حقه. لماذا؟ لأننا نحن، لماذا نحن نسأل؟ لأننا نحن نتصرف في ملك غيرنا، حتى بدننا ليس ملكا لنا، نتصرف في ملك غيرنا، في ملك الله عز وجل. فإذا تصرفنا في ملكه عز وجل على غير ما أذن نكون ظلمنا وقعنا في الظلم. وأما الله تبارك وتعالى فهو مالك كل شيء، كل شيء ملك له، يتصرف في ملكه كما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولا يعترض عليه فيما قدر ولا فيما أمر تبارك وتعالى. وليس في هذا الحديث ترك العمل بدعوى الاعتماد على القضاء والقدر، أو الرجوع إلى القضاء والقدر، أو نحو ذلك، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعمل، ولا يأتي منا إلا ما قدر الله لنا. على حسب ما علم الله تعالى من استعداد العبد الواحد فينا، على حسب ما علم الله من استعداد كل منا بعلمه الأزلي، شاء له سبحانه وتعالى أن يحصل منه ما علم أنه يحصل. من علم الله بعلمه الأزلي أنه يكفر شاء له أن يكفر، من علم الله بعلمه الأزلي أنه يؤمن شاء له أن يؤمن. نحن في الأحوال كلها مأمورون بالإيمان منهيون عن الكفر، مأمورون بأداء الواجبات منهيون عن فعل المحرمات، علينا أن نسعى، ثم كل ميسر لما خلق له. قال ربنا تبارك وتعالى: فسنيسره لليسرى، وقال: فسنيسره للعسرى. كل شيء يجري على حسب تقديره تبارك وتعالى وعلى حسب قدره عز وجل. وكتاب الله عز وجل ولوحه وقلمه وكتابة الملك، لما يكون الإنسان في الرحم كتابة الملك على جبهته، نؤمن بذلك كله ولو لم نعرف تفاصيله، ولو لم نعرف تفاصيل حقيقته، إنما نحن نؤمن بذلك كله على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يخفى علينا الكثير ولا نعلم إلا القليل، والأمر كما قال ربنا عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم.